في القتل أو المقاتلة، وإنما يبدأ بالأسهل. قال: فإن أبوا علي قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار، يعني المقتول في النار. فيه من الفقه، يقول الشيخ، فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، وهذا صحيح. لا، ليس بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأعلى، مو بالأسهل فالأسهل، لا، بالأسهل فالأعلى، لأن الأسهل فالأسهل أنه يتدنى بالأسهل، لا، المقصود بالأسهل ثم الأثقل، تبدأ بالأسهل ثم تنتقل إلى ما هو أثقل منه، ثم تنتقل ما هو أصعب، وهكذا. ليس الأسهل فالأسهل، الأسهل فالأعلى، لكن معنى واضح على كل حال. قال: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله، بمعنى أريد على ماله، ويسوق من أريد ماله، لكن الذي يبدو من أريد ماله، لأنه يخاطب نفس صاحب المال، فإذا كان خاطبه يعني من أريد على ماله، منصوب بنزع الخاف. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذه الحديث كلها تدل على ما دل عليه الحديث السابق بأنه شهيد، لكن سيأتي في الباب بعد هذا أيهما أفضل الإنسان، أن يقاتل أو أن يسكت، أن يقاتل أو أن يسكت، سيأتي فيها كلام مفصل إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال، رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولا شك أن هذا أولا من حكمة الإسلام، ومن احترام الإنسان للنفس وللمال وللأهل ولكل ممتلكات الإنسان، فهي كلها محترمة، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فمن قاتل دون ذلك فقتل فهو شهيد. طبعا المراد بالشهيد بمعنى أن له أجر الشهيد، لا أن له أحكام الشهيد مطلقة، لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله هذا له أحكام أخرى في الدنيا، كأنه مثلا يعني لا يغسل وإنما يدفن في ملابسه وفي ثيابه إلى آخره، بينما الشهيد اللي هو شهيد المعركة. أما شهيد من قتل دون ماله، أو ما جاء في الأحاديث الأخرى كالمبطون أو النفساء إذا ماتت إلى آخره، فإنها لها حكم الشهيد بمعنى الأجر، لا لا لا بمعنى الأحكام التي تجري عليه في الدنيا. نعم. قلنا لا، لا قصاص ولا كفارة ولا دية، ما يلزم شيء أبدا. قلنا هذا قبل قليل، لكن نكون غافل شوي. إلا قلنا لمال أخيه أو لدم أو لأرض أخيه. أرضه؟ أما يلزم أن يبقى أن دم نفسه وأن ماله، هل يلزم لأخيه؟ من يلزم من؟ القتل يعني صاحب المال. قتل عليه. إيش فيه؟ يعني غيره أن يبقى عن غيره، أن يبقى المسؤول. هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا. باب في أن الدفع لا يلزم المسؤول عليه ويلزم الغير مع القدرة. سمعت. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: قم كابن آدم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سالم بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد. قال: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. إذن هذا تكملة للباب السابق، وهو أن الدفاع عن النفس ليس بواجب، إنما مشروع وجائز لكن لا يلزم. الدفاع عن النفس ليس بواجب ولا بلازم، لكنه مشروع لك الحق، بمعنى لو استسلمت وقتلت فلا شيء عليك. لو استسلمت وقتلت لا شيء عليك. ولا وإن كان بعض العلماء يقول يجب أخذ من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك، لكن الحديث تدل على أن هذا نوع من الاستثناء، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب لكنه جائز ومشروع. ولا إثم عليك إن استسلمت، ولا إثم عليك إن استسلمت. فقال: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه، وإن كان يجوز لكن لا يلزم، بمعنى لا يجب. ويلزم الغير مع القدرة، يعني إذا كنت قادرا على نصرة أخيك ثم تركته حرام عليك، حرام عليك أن تترك أخاك يظلم ويؤذى ويقتل وأنت قادر على نصره. أما إذا كنت غير قادر هذا شيء آخر، لكن ما دام عندك قدرة ثم لا تدفع عنه هذا فيه خطر كبير، وطبعا في فتنة أشك إلا تغير تكون فتنة في الأرض فساد كبير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم؟ القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد. طبعا احد ابن ادم قبيل هابيل، معلوم ان احدهما قال: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتله، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على انك تكون ابن ادم المقتول ولا تكون ابن ادم القاتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الفتنة كسروا فيها قسكم أو قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. رواه الخمسة للنسائي. ولا شك أن هذا هو المسلك في الفتن، نعوذ بالله من الفتن. حقيقة الفتن حينما تأتي، نسأل الله السلامة، تدع الحليم حيرانا أو حيرانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا إذا وجدت فتن وتقاتل المسلمون وكثر الخرج أن الإنسان يكف، قادر ما يستطيع، خاصة فتن لم يتبين فيها حق. أما إذا كان فيه تبين ظاهر كما لو كان فيها باغية على الإمام، الله عز وجل قال: فقاتلوا التي تبغي، ولا بد من هذا. أما إذا كان لا تقاتل على ملك أو تقاتل على أمور دنيا أو تقاتل على حزازات شخصية أو مشاكل قبلية، هذا لا يدخل فيها الإنسان، هذه فتن. أما إذا كان فيه حق واضح وظالم مظلوم، فالإنسان لا شك أنه يقف مع المظلوم، وإذا لم يتبين له فليكف وليسعى في الإصلاح قدر ما يستطيع. والفتنة صلى الله عليه وسلم إذا جاءت يعمى الإنسان إلا من رحم الله، حتى تدعى الحليم حيران. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق واضح ومحجة بيضاء. إذا في الفتن كسروا فيها قصيكم، القصي القوس بمعنى أدوات السلاح، إما أن يكسر بالفعل أتلفها، وإلا بمعنى لا تستخدمها أبدا. وقطعوا أوتاركم، الوتر معلوم أنه القوس أيضا. واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني تلموها كسروها حتى لا تستخدم في القتال. فإن دخن على أحدكم بيته فليكن كخير بني آدم. أحيانا فتن صلى الله عليه وسلم قد تصل أنه يدخل عليك في البيت، فإذا كن كخير ابن آدم بمعنى لا تقتل. ولهذا في الحديث الآخر أرأيت لو بسط يده ليقتلني قال كن كخير ابن آدم. وعن سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ولا شك أنه مرت في المسلمين فتن كثيرة، فتن كثيرة، وهذه سنة الله عز وجل، هي ليست خاصة بالمسلمين. الحقيقة الفتن حينما تنظر في تاريخ الأمم في كل الدنيا فيها فتن، في الكفار، في النصارى، في اليهود، في المسلمين، في الوثنيين، في كل بلاد الدنيا حينما تنظر في تاريخها تجد فيها تحصل فتن، تقاتل على ملك، تقاتل على قضايا مالية، قضايا قبلية، قضايا أشياء معلوم، فيحصل فتن وهرج كثير ويحصل قتلى صلى الله عليه وسلم. فالفتن الموجودة ليست مقصورة على المسلمين، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الطريق، وهو أن الإنسان في الفتن لا يدخل، وقدر ما يستطيع يدرأ قدر ما يستطيع. نعم إذا كان له طريق في أن يسعى في الإصلاح فهذا جيد، أما أن يدخل فيها، لأنه إذا دخل فيها ما انتهى، صدور تمتلئ وصدور تغل وأموال ودماء وأعراض، يكون في أن نسأل الله السلامة مشاكل. فالأصل هو أن الإنسان لا يدخل في الفتن وأن يبتعد عنها قدر ما يستطيع. ولو كان قادر زميلكم يقول ولو كان المصول عليه قادر عن يفعل نفسه، ولو كان قادر هو يجوز له أن يقتل، لكن لا يجب، يجوز له ومشروع له أن يدافع عن نفسه، مشروع له أن يدافع عن نفسه لكن لا يجب. يعني على معنى يقول له أنه هو قادر على الدفاع فقام آخر ودافع عنه، كذلك أيضا هذا المدافع محق ولا شيء عليه. قال: أرأيت إن دخل على بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم، بمعنى ابن آدم المقتول. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا للجزء الأخير من الترجمة. ويلزم الغيرة مع القدرة، قوله ويلزم الغيرة مع القدرة هذا شاهدها أو هذا دليلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمظلوم مقطعا معروف نصره، وهو أن تدفع الظالم عنه، أما نصر الظالم فهو أن تكفه عن الظلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير زميلكم على موضوع البقيع والنقيع. طيب من بعضكم الحقيقة أن يحققها، هذا الأخ زكريا عمر فيما يتعلق بالنقيعة، وكذلك الأخ أشوف هذا أيضا هذا أمان لولو، وينه أمان لولو؟ خلاص شوف النقية نقرأها على في البيت إن شاء الله ونشوف. وهذا أيضا كذلك أبو بكر إبراهيم عن النقية، وهذا فيما يتعلق بالمثليات الحقيقة، وهذا أهم عندي من حيث الفائدة الفقهية. هذا أحمد محمد كارب هكذا، وينه محمد؟ أحمد محمد كارب، لا كارب هكذا، ها ما يوضح يا شيخ. طيب خير ان شاء الله. والشيخ علي ما كنت معنا، وزكريا عمر وهذا عثمان صالح ميجا وهذا ابو بكر عبد الله ابو بكر وهذا اسماعيل سعيد ابو بكر. خير راجعنا في البيت اشوف ان شاء الله. يقول ما حكم الرجل الذي حفظ القرآن وكان إماما ومع هذا يشرب الدخان ويسمع الغناء وأحيانا يترك صلاة الفجر وهو ساكن معي في الشقة، فهل تصح صلاتي خلفه؟ هو مخطئ ومسيء عليك مناصحته، ولكن الصلاة التي صليتها خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتقدم. ما دام أنك أحسن منه فتقدمته ولا تقدمه، ولكن الصلاة خلفه صحيحة لكن لا ينبغي أن يتقدم، وعليك أن تناصحه ما دام أنه أيضا ساكن معك، فأسلك المسالك التي ترى أنها وجدية ونافعة مع دعائك الله له بالهداية. هل الجزمة العادية يمسى عليها؟ اي نعم، الجزمة اللي الخف العادي المعتاد، الجزمة الكندرة، نعم يمسى عليها اذا كانت تستر، المفروض تغطي القدم الى الكعبين، او انك تمسح عليها مع الجوارب يعني مع الشراب. اذا مسحت عليهما جميعا صار الحكم لهما جميعا، واذا مسحت على الشراب وحدها فإذا يكون الحكم للشراب فقط وتخلع النعلين إذا شئت. أما إذا مسحت على الخفين فإنك لا تخلعهما. ما الفرق بين تنزيه الرسل هكذا وتنزيه المعطلة؟ تنزيه الرسل ما أدري شو مقصودك، على كل حال التنزيه المقصود هو تنزيه الله عن النقائص، ما كان نقصا فالله منزه عنه، وما كان كمالا فالله موصوف به مما وصف به نفسه. أما المعطلة فإنهم ينفون ينزهونه حتى عن الكمال، فينفون عنه الحياة مثلا، ينفون عنه الكلام، ينفون عنه، ويزعمون أن هذا تنزيه، بينما هذا تعطيه بمعنى إلغاء. هل يجوز هكذا خيط، خيط الموت من الميت في حالة الضرورة قبل دفنه لا مانع، إذا كان مشقوق يخاط لا مانع، وليس فيه، لأن هذا من الأمور الكمالية ولا مانع منها. اليم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. السؤال من الذين آتاهم الله الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى حتى المعاصرين الآن داخلون في هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.